ولم تكن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما الحكيم رطل علينا فضيلة القارئ الكبير الشيخ محمود عبد الحكم ما تأثر من سورة الكهف في بداية شعائر صلاة الجمعة من مسجد مولاتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وذلك عام 1975. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.